الله إليكم. يقول: قد يقوم بعض الأشخاص بتوزيع ماله عند قرب أجله وفي مرضه كما هو في السنة، إن للرجل ضعف مال الأنثيين، فهل ما يفعله هذا الرجل سليما؟ إذا لم يضر أحدا من الورثة لا بأس. إذا لم يضر مثلا أبويه أو زوجته أو زوجاته وقسم بين أولاده أقل ذكر سهمين والأنثى سهما، فلا حرج في ذلك كما لو أعطاهم صحيح وهو صحيح. أحسن الله إليك. يقول: إذا كان لي مالا كثيرا وشركات كبيرة وكان لي أبناء أخ وأبناء أخت، فخشيت أن يقوموا باستخدام أموالي في المحرمات والفسوق والمخدرات، فهل أحرمهم من الميراث؟ الذين يرثونهم أولاد الأخ إذا كان ليس له أقارب، أما أولاد الأخت فلا يرثون لأنهم من ذوي الأرحام، وبكل حال لا يحرمهم حقهم، لكن في حياته له أن يتصدق وله أن يوقف وله في حياته وفي صحته أن يعمر مساجد وقناطر وما أشبه ذلك. وأما بعد موته وقرب موته فليس له أن يضرهم، ولكن مع ذلك ينصحهم ويربيهم على التربية الصالحة ويبين لهم تحريم ما يفعلونه من المخدرات ونحوها. أحسن الله إليك. يقول: رجل أوصى بثلث ماله وماله كثير جدا، فما استطاع الورثة أن يحصروا ثلث ماله، ولو أرادوا ذلك لاحتاج إلى سنين طويلة، ويكون ذلك ضرر على الورثة وتأخر في أخذ نصيبهم، فهل للورثة تقدير الثلث وذلك بوضع لجنة تقدر الثلث أفون ماجورين؟ لهم ذلك لكن يحتاطون. إذا كانوا يمكن أن يكون الثلث مثلا 10 ملايين ولكن نحتاطوا نجعله 15 والبقية لنا حتى لا يتأخر إخراج الثلث وإخراج حق الميت. أحسن الله إليكم. يقول: إن أجاز الوصية لوارث بعض الورثة دون بعض الآخر فما الحكم؟ إذا أجازها بعضهم صحت في نصيبه، والذين لم يجيزوها لا تصح في نصيبهم، سواء كانت زيادة عن الثلث أو وصية لوارث، فيأخذ من نصيب الذين أجازوه نسبتها. أحسن الله إليكم. يقول: أحيانا بعد الانتهاء من التبول والبدء في الوضوء أو عند الدخول في الصلاة أشعر بخروج قطرة من البول، وقد تأكدت من ذلك، فعند ذلك أقطع صلاتي إذا كنت في صلاة وأذهب إلى إعادة الوضوء والصلاة، وأحيانا لا أعيد الصلاة ولا أثبت ذلك، وقد أشغلني ذلك كثيرا، فما هو العمل وجزاكم الله خيرا؟ الغالب أن هذا إذا كان من الشباب أنه وسوسة وتخيلات، فننصح بعدم الالتفات إلى ذلك، فبعد التبول يستنجي بالماء، والعادة أنه ينقطع أثر البول، وعلامة أنه وسوسة كونه لا يحس به في سائر أوقاته، إنما يحس به إذا كان في الصلاة أو قرب الوضوء أو ما أشبه ذلك، هي تخيلات. ثم إذا قدر أنه حقيقي اعتبر من سلس البول، وسلس البول عذر، يعني في أنه يصلي على حسب حاله ولو كان يتقاطع. أحسن الله إليكم وأثابكم وأمد في عمركم وطاعته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فذوي الفرض 10: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم. والفروض المقدرة في كتاب الله 6: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف فرض 5: الزوج إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن، والبنت وبنت الابن مع عدم ولد الصلب، والأخت لأبوين عند عدم الولد وولد الابن، والأخت للأب عند عدم الأشقاء. والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد أو ولد الابن، والزوجة فأكثر مع عدمهما. والثمن فرض واحد، وهو الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الابن، والثلث السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أن الفروض عشرة، وبها سمي هذا العلم بعلم الفرائض، وهي الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. فأصحاب الفروض عشرة، والفروض ستة التي ذكرت في القرآن. يتوسع الفرضيون في ذكر الشروط والمحترزات، ولكن لا نستطيع أن نتوسع، وذلك لاختصار الكتاب، وأيضا أن هذا العلم قد توسع فيه العلماء ووضحوا ما يحتاج، ولقصر الوقت ومن أراد التوسع والفهم يرجع إلى الكتب المصنفة في ذلك، ومن أسهلها رسالة الشيخ ابن باز رحمه الله الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، وهي منها نسخ موجودة عند الشيخ فهد الذي ليست عنده، يراجع الشيخ فهد. يقول: أصحاب الفروض عشرة، الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم، هؤلاء عشرة. أجملهم الزوج، الثاني الزوجة، والثالث الأم، والرابع الأب، والخامس الجد، والسادس الجدة، والسابع البنت، والثامن بنت الابن، والتاسع الاخت، والعاشر ولد الام. فهؤلاء اصحاب الفروض. وطريقه القسم ان يبدا باصحاب الفروض اذا كانوا موجودين، فيعطون فروضهم، والبقيه ما بقي بعدهم ياخذه الاقارب الذين هم العصبة بحسب قربهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. يعني أعطوا أصحاب الفروض فروضهم من التركة، فإذا بقي شيء فأعطوه أقرب الذكور، أولى رجل ذكر. ذكر الله تعالى هذه الفروض وذكر أهلها. يقول: الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ويعبر بعضهم فيقول: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. النصف ونصفه وهو الربع، ونصف الربع وهو الثمن، والثلثان ونصف الثلثين وهو الثلث، ونصف الثلث وهو السدس. وإذا شئت قلت النصف الثلثان والنصف ونصف الثلثين ونصف النصف ونصف نصف الثلثين ونصف نصف النصف. ذكر الله تعالى النصف في ثلاثة مواضع، في قول الله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، يعني من الذرية. الموضع الثاني في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الموضع الثالث في قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هذه ثلاثة مواضع ذكر الله فيها النصف. ذكر الله الربع في موضعين في حق الزوجين، في قوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ذكر الله الربع في موضعين، وذكر الثمن في موضع واحد. قال تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، وذكر الله الثلثين في موضعين، في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هذا الموضع الأول. والموضع الثاني في قوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وذكر الله تعالى الثلث في موضعين، في قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، والموضع الثاني في قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وذكر الله السدس في ثلاثة مواضع، في قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، ثم قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ثم قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. فذكر السدس في ثلاثة مواضع. ولأجل ذلك نعرف أن الفرائض بيّنها الله تعالى، فالله تعالى هو الذي أوضحها وبيّنها، أنزل فيها ثلاث آيات من سورة النساء، قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيتين، والآية التي في آخر السورة ويقوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخر الآية. فذكر الله تعالى فيها هذه الفرائض، وذكر فيها أيضا التعصيب، وذكر ذوي الأرحام في آخر سورة الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وكذا في سورة الأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وأجمل الله الفرائض أول ما أنزل قول الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فهذا هؤلاء هم الذين ذكر الله تعالى ميراثهم، وكانوا قبل أن تنزل الفرائض يوصي الميت عند قرب موته فيقول أعطوا والدي كذا ووالدتي كذا وابني كذا وابنتي كذا وأخي عملا بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فلما نزلت الفرائض نسخت الوصية للأقربين الوارثين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نبدأ في أهل النصر ونقول قبل ذلك عليكم أن تعرفوا هذه الاصطلاحات فإننا لا نكررها، وإذا عرفتموها في أول مرة تستطيعون بعد ذلك أن تعرفوها إذا تكررت. فذكروا أن النصف فرض خمسة، النصف فرض خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب، هؤلاء خمسة. ولا يشترك في النصف أكثر من واحد، بل النصف لا يكون إلا لواحد أو واحدة، إلا إذا كان تعصيبا. والتعصيب، اعلموا أن التعصيب هو الإرث بلا تقدير، يعني أخذ المال بغير فرض، وإنما هو بالتعصيب الذي هو رد ما بقي بعد أهل الفروض إلى الوارث. فإذا مات ميت، ماتت امرأة عن زوج وأخ، فالزوج له النصف والأخ له النصف، ولكن هل نقول للأخ النصف؟ ما نقول له النصف، بل نقول له الباقي، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: وما بقي فلأولى رجل ذكر. فنسميه تعصيبا ونسميه الباقي. أما إذا ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة، في هذه الحال نقول للزوج النصف وللأخت النصف، ما نقول للأخت الباقي، بل نقول للأخت النصف، لأن الزوج يأخذ النصف فرضا والأخت تأخذ النصف فرضا، فلكل واحد منهم النصف. فذكروا أن الزوج يأخذ النصف بشرط واحد، شرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث. كلمة عدمي إشارة إلى أنه شيء معدم لا يوجد، لا شيء موجود بل شيء معدوم، شرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث. من الفرع الوارث؟ اعلموا أن الفرع الوارث هو الأولاد ذكورا وإناثا وأولاد البنين، يعني الذين يرثون. كلمة الأولاد ماذا يدخل فيها؟ يدخل فيها الذكور والإناث، فالإناث سمينا أولادا. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فسمى الجميع أولادا للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان هناك ولد ذكر أو أنثى،

وخلف بنت، ومات الثاني في حياته وخلف بنت أخرى، فاجتمعت البنتان. هذه تقول الميت جدي أبو أبي، وهذه تقول الميت أيضا جدي أبو أبي، فماذا نعطي البنتين؟ بنتي ابن متفرقتين. الميت مات ولداه، وكل واحد منهما خلف بنتان، يشتركان في الثلثين، لأن كل واحدة منهما يصدق عليها أنها بنت ابن. فإذا كان مع أحد البنتين أخ لها ابن ابن، فهل يرهان الثلثين؟ لا يرهانه، يعصبهما فيأخذ المال هو وإياهما بالتعصيب. للذكر مثل حظ الأنثيين، فيقول أنا ابن ابن لي سهمان، وأنتما بنتا ابن لكما سهمان. للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا ترث بنت الابن التي أبوها من واحد، لا ترث وحدها، بل يعصبها ابن عمها لأنه في درجتها. والحاصل أن بنت الابن لها 11 حالة، تارة تأخذ النصف كاملة، وتارة تأخذه عائلة، وتارة ترث الثلثين كاملا تشارك في الثلثين كاملا، وتارة تشارك في الثلثين عائلة، وتارة تأخذ السدس كاملا، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشارك في السدس كاملا، وتارة تشارك فيه عائلة، وتارة تأخذ المال تشارك في المال كله بالتعصيب، وتارة تشارك فيما بقي من بعد الفروض بالتعصيب، وتارة تسقط. هذه حالاتها. بنت الابن التي أبوها ميت ترث، تقوم مقام البنت إذا لم يكن هناك من يحجبها. وأما الأخت لأبوين فترث عند عدم الولد وولد الابن. الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط: عدم الشريك، وعدم المعصب، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث. عرفنا الشريك وهو أختها إذا كانت شقيقتين أو أخوات شقائق، فلا تأخذ النصف بل تشارك في الثلثين. الشريك هو أختها التي تماثلها، والمعصب هو أخوها إذا كان معها أخ شقيق، فإنها ترث المال هي وإياه بالتعصيب قليلا أو كثيرا. إذا مات ميت وله ماتت امرأة ولها زوج وأبوان ولها خمسة إخوة أشقة وخمس أخوات شقائق، أعطينا الزوج الربع وأعطينا الأم السدس والباقي يأخذه الأب ولا شيء للإخوة. فإن كان لم يكن هناك أب ورث الإخوة والأخوات الباقي، وسمينا إرثهم تعصيبا. وهي الأخت الشقيقة مثل البنت، تارة تأخذ النصف كاملا، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشارك في الثلثين كاملا، وتارة تشارك في الثلثين عائلة، وتارة تأخذ ما بقي مع أخيها تعصيبا بالغير، وتارة تأخذ المال أو ترث المال كله مع أخيها تعصيبا مع الغير، وتارة تسقط. فيكون لها سبع حالات. من بعدها الأخت من الأب عند عدم الأشقاء، أخت الميت من أبيه لا من أبويه، تعرف النصف بخمسة شروط. خمسة الشروط هي الأربعة الماضية وزيادة عدم الأشقاء والشقائق: عدم الشريك وهو أختها من الأب، وعدم المعصب وهو أخوها من الأب، وعدم الفرع الوارث وهو الأبناء والأولاد وأولاد البنين، وعدم الأصل من الذكور الوارث وهو الأب والجد، وعدم الأشقاء والشقائق. وإذا أردنا أن نذكر أمثلة على تأخر هذه الشروط، فنقول مثلا إذا كان عندنا أخت شقيقة وأخ شقيق وأخت من الأب، تسقط الأخت من الأب، يسقطها الشقيق. وكذلك إذا كان عندنا أختان شقيقتان وأختان من الأب وعم، تسقط الأختان من الأب، الأختان من الشقيقتان يأخذان الثلثين والباقي للعم، ولا شيء للأخت ولا للأخوات من الأب، لأن الأخوات استوفينا فرضهن، إذا أخذنا فرضهن كاملة أسقطنا أولاد الأب البواكية، إذا أخذنا فرضهن وافية. وكذلك نعرف أيضا أن الأخت من الأب لها نحو 11 حالة أو تارة، تارة تأخذ النصف كاملة، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشارك في الثلثين كاملة، وتارة تشارك في الثلثين عائلة، وتارة تأخذ السدس كاملا، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشارك في السدس كاملا، وتارة تشارك فيه عائلة، وتارة تأخذ ما بقي بعد أهل الفروض مشاركة، وتارة تشارك في المال كاملا تعصيبا مع الغير، وتارة تسقط. ويأتينا إن شاء الله مسألة العون، لأنكم قد تسمعونه لكن لا تتصورونه إلا إذا وقع. فهذه شروط أخذ أهل النصف. ثم قد يأخذ النصف بعض الأخوات بدون أن يكون مثلا أن يكون في المسألة نصفان، فإذا مات ميت عن زوج وأخت شقيقة فالزوج له النصف كاملة فرضا، والشقيقة لها النصف كاملة فرضا. وإذا وكذلك كان عندنا أخت لأب بدل الشقيقة فللزوج النصف وللأخت النصف، النصف أيضا كاملة، فهذا اثنان يأخذان النصفين فرضين. وأما إذا كان أحدهما معصبا فصورة ذلك إذا مات ميت وله بنت وأخت، البنت لها النصف والأخت لها النصف، ولكن نصف الأخت ماذا نسميه؟ نسميه تعصيبا، تعصيبا مع الغير، أي أن البنت عصبت الأخت وجعلت المال الباقي لها تعصيبا مع الغير. يعبرون فيقولون الأخوات مع البنات عصبات. فها هنا أصحاب الفرض هو البنت والتعصيب هو الأخت، ومع ذلك هذه لها النصف وهذه لها النصف. ولكن نقول المسألة من اثنين، للبنت النصف فرضا والباقي للأخت، ما نقول النصف بل نقول الباقي، كما لو كان بدلها أخوها، كما لو كان عندنا بنت وأخ، بنت الميت وأخو الميت، هل البنت النصف والباقي كم هو النصف؟ يأخذه أخو الميت ونسميه تعصيبا، ولكنه تعصيب بالنفس. فهؤلاء أهل النصف. أما أهل الربع فذكر أن الربع فرض اثنين، الزوجة الزوج مع الولد أو ولد الابن، والزوجة فأكثر مع عدمهما. وهذا نذكره في القرآن في قول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. الربع يأخذه الزوج مع الولد أو ولد الابن. المراد بالولد ولد الميتة ذكر أو أنثى واحد أو عدد، يحجبه الواحد ويحجبه العدد إلى الربع. فلو مات ميت، ماتت امرأة ولها زوج ولها بنت، فللبنت النصف وللزوج الربع والباقي لأولى رجل ذكر. وكذلك لو ماتت امرأة ولها زوج ولها عشرة أبناء أو بنات أو بنين وبنات، فللزوج الربع والباقي للأولاد ذكورا وإناثا قليلا أو كثيرا، للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا إذا لم يكن لها أولاد من الصلب ولكن لها أولاد بنين، إذا كان لها بنت ابن أو لها ابن ابن، وإن نزل أو خمسة أبناء ابن أو عشر بنات ابن، فالجميع يحجبون الزوج إلى الربع، فلا يرث إلا الربع. يقول الناظم والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه ولد الزوجة، يعني الفرع الوارث الذي هو الابن واحد أو عدد، والبنت واحدة أو عدد، وابن الابن واحد أو عدد، وبنت الابن واحدة أو عدد، واحد منهم أو جماعة، يحجبون الزوج إلى الربع. وأما الزوجة فأكثر، فإنها ترث الربع مع عدم الفرع الوارث. الفرع الوارث الأولاد وأولاد البنين، يعني الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن واحد أو عدد. هؤلاء إذا وجدوا منعوا الزوجة من الربع إلى الثمن، وإذا عدموا أخذت الزوجة الربع كاملة، يسمون الفرع الوارث. وقوله الزوجة فأكثر، يعني زوجة أو زوجتان أو ثلاث أو أربع يشتركن في فرضهن، لأن الله قال ولهن الربع مما تركتم، فمقتضاه أنهن يشتركن في الربع. وأما الثمن فهو فرض واحد، وهي الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الابن، فيكون للزوجة ثمان حالات: تارة تأخذ الربع كاملة، وتارة تشارك في الربع كاملة، وتارة تأخذ الثمن كاملا، وتارة تشارك في الثمن كاملا، وتارة تسقط. فيكون لها خمس حالات. وكذلك أيضا يأتي عليها مسألة العول، فيكون لها ثمان حالات. ليست الزوجة لا تسقط بحال، فتارة تأخذ الربع كاملا، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشاركه الربع كاملا، وتارة تشارك فيه عائلة، وتارة تأخذ الثمن كاملا، وتارة تشارك فيه كاملا، وتارة تأخذ الثمن عائلا، وتارة تشارك فيه عائلة. فلها ثمان حالات. فمثال أخذها الربع كاملا: إذا مات رجل وله زوجته وأم وأبوان، أم وأب، في هذه المسألة الزوجة لها الربع كامل واحد من أربعة، والأم لها ثلث الباقي واحد، والزوجة الباقي، وهذه إحدى العمريتين. فهنا أخذت الربع كاملة، فأفرضنا أن عندنا أربع زوجات، أربع زوجات وأربع زوجات وأب وأم، فأربع زوجات يشتركن في الربع، يأخذن الربع كاملة. أربع زوجات لعدم الفرع الوارث. لو كان عندنا زوجة وأختان شقيقتان وأختان من الأم، في هذه الحال المسألة تكون من 12، لأن فيها ربع وفيها ثلث أو ثلثان. الزوجة لها الربع ثلاثة، نعطي الأخوات، الأخوات الشقائق لهن ثلثان، ثلثا 12 ثمانية، والأخوات من الأم لهن الثلث، الثلث 12 أربعة، هذه 12 ثمانية وأربعة، هل تسقط الزوجة؟ ما تسقط، نزيد في السهام فنقسم المسألة من 15 ونسمي هذا هو العول، فنقول عالت المسألة إلى 15. فالأخوات 8 وللأخوات من الأم 4 هذه 12، وللزوجات أو الزوجة الربع هذه 15. هذا هو العول، سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، يشتركن فيه كاملا ويشتركن فيه عائلة. وكذلك إذا كنا يرثن الثلث أي الثمن، مثاله مسألة تسمى المنبرية. ذكروا أن علي رضي الله عنه سئل وهو على المنبر عن رجل مات أو مات وله زوجة وأبوان وبنتان، زوجة وأبوان وبنتان، فنطقه في الخطبة بقوله جعل الله الثمن تسوعا أو صار الثمن تسوعا. صحيح أن الزوجات لا يأخذن إلا التسع في هذه الحالة، وتكون المسألة من 27 بدل ما هي 24 عالت إلى 27. فالبنات لهن ثلثان، ثلث 24 16، والأبوان لهما الثلث لكل واحد منهما السدس، الثلث 24 8، فهذه 24. أين ميراث الزوجة أو الزوجات؟ تعول لهم المسألة، فتكون من 27، الثمن 3، الثمن 24. فسواء كنا زوجة أو زوجتين أو ثلاث أو أربع، يشتركن في الثمن الذي عالت به المسألة. وهكذا لو ما عالت، لو كان عندنا بنت واحدة وزوجة وعم، فإن البنت لها النصف 4 من 8، وللزوجة الربع الثمن 1 من 8، والباقي 3 يأخذها العاصب الذي هو أخ أو عم أو نحوهم أو لا رجل ذكر، فها هنا أخذت الثمن كاملة. سواء كانت واحدة زوجة واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، يشتركن في الثمن لا يزيدن عليه. فهذا معنى كونها تأخذ الثمن كاملا أو تأخذه عائلة، أو تشارك فيه كاملا أو تشارك فيه عائلة. وكذلك الربع. والحاصل عندنا أن أهل الفروض هم هؤلاء العشرة. عرفنا الآن ميراث الزوجين، أن الزوج له الربع مع الفرع الوارث والنصف مع عدمه، وأنه تارة يعول وتارة لا يعول. فمثال العول أقله إذا ماتت امرأة ولها أختان وزوج، الأختان يطالبن بالثلثين. يقول الله تعالى يقول إن كانت اثنتين فلهما الثلثان، فلا بد أن يطالب بالثلثين، والزوج يطالب بالنصف. يقول الله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وليس هاهن ولد، فيكون في المسألة ثلثان ونصف. ففي هذه الحال نجعل المسألة من ستة، لأن الستة فيها ثلثان وفيها نصف، ونقسم فنقول سهام الزوج ثلاثة وسهام الأخوات أربعة أصبحت سبعة، عالت المسألة إلى سبعة. هذا معنى كونها عالت، فالزوج ها هنا ما حصل على النصف، ما حصل إلا على ثلاثة أتباع. وكذلك لو كان عندنا أم يعني مع الأخوات أم، والأم تأخذ النصف والزوج يأخذ، الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ السدس، ففي هذه الحالة تعول المسألة فتعول إلى ثمانية. الأخوات لهن أربعة والأم لها واحد، هذه خمسة، والزوج له ثلاثة، هذه ثمانية. الزوج هاهنا ما حصل على النصف، حصل على الربع ونصف الربع، على ثلاثة أثمان. لماذا؟ لوجود العون، العون الذي هو زيادة في السهام نقص في الأنصبة. وكذلك البنت وبنت الابن والأخت ونحوهن أيضا يدخل العون في المسألة التي فيها بنت أو بنات أو نحوهن. فإذا كان عندنا مثلا بنت وزوج وأبوان، فالبنت لها النصف ستة من اثني عشر، والأبوان لهما السدسان، هذه عشرة، والزوج له الثلث الربع. ما بقي عندنا إلا اثنان، عادت المسألة إلى ثلاثة عشر، لأن البنت أخذت النصف ستة والأب السدس اثنان والأم السدس اثنان، وبقي اثنان من اثني عشر، والزوج طالب بالربع، والربع من اثني عشر ثلاثة، فنقسم المسألة إلى ثلاثة عشر، فيدخل النقص على الجميع. يعني الأم ما أتاها إلا اثنان من ثلاثة عشر، وكذا الأب، والبنت أعطيناها النصف اسما لا حقيقة، وكذلك بقية أصحاب الفروض دخل عليهم النقص. وكذلك بنت الإبل أيضا تأخذ النصف وتأخذ السدس. متى تأخذ السدس؟ كما سيأتي، تأخذه إذا كان هناك بنت، بنت واحدة فإنها تأخذ السدس، تارة يكون عائلا وتارة يكون كاملا، وتارة تأخذه وحدها وتارة تشارك فيه أخواتها. ففي مسألتنا هذه إذا كان عندنا بنت ابن بنت ابن وأبوان وزوج فإن البنت تقوم مقام بنت الابن تقوم مقام البنت فلها النصف كاملة ولكن دخل عليها العون حيث أعطيناها 6 من 13 ودخل العون على من معها فهذه أمثلة لحالاتهم البقية بقية أهل الفروض نقرأهم غدا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول كيف يعطى من حضر القسمة وما حكم تعمد الحضور لمثل هذا وما مقدار العطية منه وجزاكم الله خير. من حضر القسمة كيف يعطى وكم من في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. قد اختلف في هذه الآية حيث قيل إنها منسوخة وقيل إنها على الاستحباب ومعنى ذلك أنهم إذا جاءوا يقتسمون المال وحضرهم بعض أقاربهم من المستضعفين وذوي الحاجة يعطونهم رزقا من ذلك المال سيما إذا كان مطعوما كأن يقتسموا الطعام بالصاع تمرا أو حنطة أو نحو ذلك ويحضرهم أخ للميت أو ابن أخ من ذوي الحاجة أو يتيم من أقاربهم فيعطونه صاعا أو صاعين أو ما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين التعصيب مع الغير والتعصيب بالغير والتعصيب بالنفس وجزاكم الله خيرا. يأتينا إن شاء الله ذكروا أن العصبة 3 عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس كلهم ذكور يعني أن الإنسان يرث بنفسه وهم الذكور والرجال فالابن وابن الابن والأب والجد والإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم والمعتق هؤلاء أحدهم يقرب نفسه فهو الذي يرث فهو الذي يعصب نفسه. وأما العصبة بالغير ومع الغير فإنهم إناث. العصبة بالغير البنت يعصبها أخوها وبنت الإبن يعصبها أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها والأخت الشقيقة يعصبها الشقيق والأخت من الأب يعصبها الأخ من الأب إذا كان أبوهما واحدا. معنى ذلك أنه ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب بدل ما كانت البنات يأخذن الثلثين إذا كان معهن أخوهن أو إخوتهن فلا يأخذن الثلثين بل يقتسمون الباقي ولو كان أقل من الثلث أو أقل من الثلثين أو نحو ذلك. فمثلا إذا كان عندنا زوج ماتت امرأة عن زوج وأم وأب وثلاث بنات البنات لهن الثلثان ولو عالت المسألة يعني تعود إلى 13 لو كان معهن أخوهن ما عالت المسألة يبقى لهن 5 بدل ما يأخذون 6 من 13 يأخذون 5 من 12 يرثون بالتعصيب، ويسمى تعصيبا بالنسبة للأخ تعصيب بالنفس، ولأخواتها البنات تعصيبا بالغير. وأما التعصيب مع الغير فيأتينا أيضا أنه الأخت إذا كانت مع البنت أو مع بنت الابن شقيقة الأخت أو أختا لأب فإنها ترث ما بقي من المال، ويسمى تعصيبا مع الغير. أحسن الله إليكم. يقول ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من أسباب الإرث الإسلام على اليد والالتقاط وكونهما من أهل الديوان، فما معنى هذا القيد والله يرعاه؟ على اليد والالتقاط وكونهما من أهل الديوان. هذه يعني أدخلها في المولى وفيها خلاف القول. يقول إذا دعوت نصرانيا أو مجوسيا وأسلم على يديك ثم مات وله وليس له وارث وله أموال، فحيث أنك أنت الذي سببت في هدايته تعتبر مولا له فترثه على هذا القول. الإسلام على اليد، إسلامه على يديك. والقول الثاني أن ماله لبيت المال. وأما الالتقاط فمعنى ذلك إذا وجد لقيط ليس له أب، يعني كأولاد البغايا إذا ولدت البغي ألقت ولدها في مسجد أو في زاوية، أو مثلا يلتقط في برية فيربيه إنسان فإذا مات وله مال فهذا الذي رباه التقطه أولى بماله. وقيل بل لبيت المال. وأما كونهما من أهل الديوان فالمراد أنهم كانوا يجتمعون في اسم ويدونون اسمهم تحت مسمى واحد، فيكون هذا دليلا على أخوتهما، وتسمى هذه أخوة بالمؤاخاة، يعني اسمهما في الديوان واحد. والصحيح أيضا أن قد يقوم بعض الأشخاص بتوزيع ماله عند قرب أجله وفي مرضه كما هو في السنة، إن للرجل ضعف مال الأنثيين، فهل ما يفعله هذا الرجل سليما؟ إذا لم يضر أحدا من الورثة لا بأس. إذا لم يضر مثلا أبويه أو زوجته أو زوجاته وقسم بين أولاده أقد ذكر سهمين والأنثى سهما فلا حرج في ذلك، كما لو أعطاهم صحيح وهو صحيح. أحسن الله إليك. يقول إذا كان لي مالا كثيرا وشركات كبيرة وكان لي أبناء أخ وأبناء أخت، فخشيت أن يقوموا باستخدام أموالي في المحرمات والفسوق والمخدرات، فهل أحرمهم من الميراث؟ الذين يرثونهم أولاد الأخ إذا كان ليس له أقارب، أما أولاد الأخت فلا يرثون لأنهم من ذوي الأرحام. وبكل حال لا يحرمهم حقهم، لكن في حياته له أن يتصدق وله أن يوقف وله في حياته وفي صحته أن يعمر مساجد وقناطر وما أشبه ذلك. وأما بعد موته وقرب موته فليس له أن يضرهم، ولكن مع ذلك ينصحهم ويربيهم على التربية الصالحة ويبين لهم تحريم ما يفعلونه من المخدرات ونحوها. أحسن الله إليك. يقول رجل أوصى بثلث ماله وماله كثير جدا فما استطاع الورثة أن يحصروا ثلث ماله، ولو أرادوا ذلك لاحتاج إلى سنين طويلة، ويكون ذلك ضرر على الورثة وتأخر في تقديمهم. الأخ من الأب تأخيرا، ولو قدرنا أنه ما بقي إلا قليل فليس له إلا ما بقي. فإذا كان عندنا زوج وأخت شقيقة وأخ من الأب، سقط الأخ من الأب، الزوج له نصف شقيقة، فالنصف الأخ يسقط، يسقط الأخ من الأب، وذلك لاستغراق الفروض التركة. أحسن الله إليكم. يقول: رجل قسم تركته بين أبنائه وهو حي، ولم يفرض لزوجته التي لا تزال على قيد الحياة، فما حكم عمله هذا؟ نرى أنه أنها ترد قسمه. لعلكم سمعتم بقصة غيلان الثقفي في عهد عمر، لما طال عمره قسم أمواله في حياته على أولاده وطلق نساءه حتى لا يرثن، فجاء به إلى عمر فقال: لتراجعن نساءك ولتسترجعن أموالك أو لآمرن بقبلك أن يرجل، يعني أنه ما فعل ذلك إلا ليحرم الزوجات. فإذا كانت زوجته بذمته فلا يحرمها من حقها، سيما إذا كان كبيرا مترقبا للموت، عليه أن يترك المال حتى يقسم قسمة شرعية. أما فعله هذا فيعتبر ظلما، ما قصد بذلك إلا حرمان الزوجة. أحسن الله إليكم. يقول: رجل مصاب بمرض السكري ويريد الزواج، فهل يجب عليه أن يخبر من يريد الزواج منهم وجزاكم الله خير؟ إذا كان هذا المرض لا يعوقه عن الاستمتاع ولا يعوقه أيضا عن الإنجاب فلا يلزمه الإخبار. أما إذا كان في التقارير أنه لا يحصل منه الإنجاب ولا يحصل منه كمال الاستمتاع فلا بد أنه يبين أمره للزوجة. وكذلك أيضا، يعني ليس كما يقولون أنه مرض وراثي أو أنه ينتقل ويعدي، هذا ليس بصحيح. أحسن الله إليكم. يقول: تقام في بعض الأعراس عند النساء ما تسمى بغاربة الطبل أو الدف، فهل يجوز أن تذهب نساؤنا لهذه الأعراس وجزاكم الله خيرا؟ الضرب بالدف جائز في الأعراس، بل قد يكون مندوبا. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، وقال: فرق ما بين النكاح والسفاح الضرب بالدف. ولعل سبب فيه إظهار الفرح والسرور. وأما إذا كان معه طبول أو أصوات موسيقائية أو أغاني ماجنة أو تغنج وهزيج ونحو ذلك مما لا يحل، فننصح بعدم حضوره للنساء. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وبين قوله وفر من المجنون فرارك من الأسر؟ جمع بينهما بأن قوله لا عدوى ولا طيرة نفي لما كانت العرب تعتقده من أن الأمراض تعدي بطبعها، يعتقدون أنه بطبعه أنه يعدي بطبيعته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقل إلا بإذن الله، وقد جعل الله تعالى المخالطة سببا ولكن ليست سببا اكيدا، فقد يحصل الاختلاط ومع ذلك لا تنتقل الامراض. فنهى عن المخالطه لا يورد ممرض على مصح فرا من المجنون في رغبك من الاسد مخافه ان يصيبه مرض فيعتقد صحه العدوى، وانها كما يقول الجاهليون تعدي بطبيعتها. احسن الله اليكم. يقول: اشكل علي تمثيل الفقهاء رحمهم الله تعالى بالحقوق المتعلقه بعين التركه بارش جنايه العبد المتعلق برقبته، فامل منكم توضيح ذلك. تمثيل الفقهاء بالحقوق المتعلقه بعين التركه بارش جنايه العبد المتعلق برقبته. يقولون إذا مات الميت وله تركة، فأولا يبدأ بتجهيز الميت كأجرة الحفر وثمن الكفن والحنوط، ثانيا الحقوق المتعلقة بعين التركة. أنا مثلت في آخر درس الرهن، إذا كان إنسان رهن هذا البيت فهو أحق به حتى يأخذ دينه، أو رهن هذا السيف من التركة فهو أحق بثمنه، فإذا استوفى دينه فالبقية دين الغرماء. والفقهاء يمثلون بأرض الجناية على العبد، عرش جناية العبد، لأن الرق كان كثيرا في زمانهم. مثال ذلك إذا كان في التركة عبد مملوك، وهذا العبد قد شج إنسانا يعني جرحه برأسه، فقدرت الجراحة مثلا بخمس من الإبل، وقطع إصبع إنسان آخر فقدر الإصبع بعشر من الإبل، هذه 15. التركة موجودة منها هذا العبد، فيقدم صاحب الشجة وصاحب الإصبع في قيمة العبد، يباع العبد ويؤخذ منه أجرة أو عرش الشجة وعرش الإصبع، ويقدم على بقية أصحاب الديون، لأن عرشهم تعلق بعين أو برقبة هذا العبد، فهم أولى بثمنه، فإن أوفاهم ثمنه وإلا فهم في بقية المال أسوة الغرماء. إذا قدرنا أنه بيع العبد بعشر من الإبل، أو قدرت الشجاج مثلا بعشرين ألفا الشجاج وقيمة العبد 10,000، يأخذ 10,000 والعشرة الباقية يرجعون فيها في المال ويتحصون مع الغرماء، يقتسمون المال هم الغرماء إن أوفاهم، وإلا ف لا شيء لهم إلا بقية الماء. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الجليل شيخ عبد الله: أحسن الله إليكم، أحس أحيانا بخروج مذي قليل جدا بعد التفكير أو التقبيل لزوجتي، فهل يفقد الوضوء هذا المذي اليسير مع العلم بأنه لا يخرج أحيانا إلا في أثناء الصلاة، وهل يلزمني إعادة تلك الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان لا تحس برطوبته على فخذيك أو في ثوبك فلا تقطع الصلاة، مجرد إحساس من غير أن تحس برطوبته خارجا، قد يكون قطع الصلاة يشق عليك ويكلفك، فلا حرج في أن تستمر في صلاتك. وأما إذا تيقنت أنه خرج وأنت في الصلاة وكان ذلك بسبب منك، يعني بسبب مداعبة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك، فإنه يبطل الوضوء. أحسن الله عليك. رجل سرق، وهذا قبل التوبة، وهو الآن يريد أن يرد ما سرقه إلى صاحبه، فهل يجوز له أن يرده من غير أن يعرف صاحب المال، أو ما الحل في ذلك؟ لا بد أن يرد المال إلى أصحابه الذين أخذ منهم سرقة أو اختلاسا أو نحو ذلك، إن كان يعرفهم أوصله إليهم بأي وسيلة ولو بواسطة، يعني يعطيه ولد أحدهم ويقول أعطي هذا أباك فإنه من نصيبه، أو يعطيه أحد أصدقائه ويقول أوصله إلى فلان فإنه مال له عندي أو ما أشبه ذلك، ولا تبرأ ذمته إلا بإيصاله، فإن جهلهم تصدق به عنهم. أحسن الله إليكم وأتابكم وأمد في عمركم أطاعته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والثلثان فرض أربعة، البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر، والأختين لأبوين فأكثر، والأختين لأب فأكثر، والثلث فرض اثنين، ولدي الأم فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة والأخوات، لكن لها ثلث الباقي في العمريتين، وهما أبوان وزوج أو زوجة. والسدس فرض سبعة، الأم مع الولد أو ولد الإبن أو عدد من الإخوة والأخوات، والجدة فأكثر مع تحاد، وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين، والواحد من ولد الأم، والأب مع الولد أو ولد الابن، والجد كذلك. فصل. والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين: المقاسمة أو ثلث جميع المال، وإن كان فله خير ثلاثة أمور: المقاسمة أو ثلث الباقي مع صاحب الفرض، أو سدس جميع المال، فإن لم يبق غيره أخذه وسقطوا إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب، فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول إلى تسعة، ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما وهو أربعة على ثلاثة، فتصح من 27، ولا يعول في مسائل الجد، ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها. وإذا كان مع الشقيق ولد ابن عده على الجد ثم أخذ ما حصل له، ولا تأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الثلثان سهمان من ثلاثة أسهم، جعلهما الله تعالى فرضا للبنتين فأكثر وللأختين فأكثر، في قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال العلماء: معنى ثلثين، معنى فوق اثنتين أي اثنتين فما فوق، هذا هو الصحيح، وذلك لأن الأختين لهما الثلثان كما في آخر السورة: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يعني الأختين، ولأن الأخت تأخذ الثلث النصف وتأخذ الثلث مع أخيها، فالبنت كذلك بطريق الأولى. إذا كانت تأخذ النصف وحدها، فإذا كانت اثنتين تغير إرثهما ورثتا الثلثين، فتكون كلمة فوق اثنتين معناها فما فوق، اثنتين فما فوق. وذهب بعض الظاهرية إلى أن فرض الثنتين من البنات النصف، وما فوق الثنتين الثلثان، ولكن هذا خلاف إجماع الأئمة. قالوا أو ذكر أن سعد بن الربيع رضي الله عنه قتل في غزوة أحد، وكان له أخ وله ابنتان وله زوجة، فأخوه أخذ جميع المال وقال: الإناث ليس لهن مال. فجاءت امرأته تشتكي وتقول: إنه خلف ابنتين، وإنهما لا ينكحان إلا إذا كان لهما مال. فأنزل الله آية الفرائض فدعاه فقال: أعطي بنتي سعد الثلثين، وأعطي أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. فهذا دليل على أن البنتين يأخذن الثلثين. ذكروا أنهن يأخذن الثلثين بشرطين: شرط وجودي وشرط عدمي. الشرط الوجودي أن يكن اثنتين فأكثر، ولو وصلنا إلى 10 أو 20 ما يزيد سهمهن على الثلثين. الشرط الثاني عدم المعصد الذي هو أخوهن، فإنه ينقلهن من الفرض إلى التعصيب. فلو مات ميت وله 10 بنات وله عم، فعشر البنات يأخذن الثلثين والباقي للعم. فإن كان مع البنات أخوهن أخذن المال كله واقتسمنه للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون تكون القسمة من 12. البنات لهن 10 أسهم وهو له سهمان، يعني أصبح في هذه الحال نقلهن من الفرض إلى التعصيب أخوهن، وأخذوا جميع المال وسقط العم، وحصل لهن 5 أسداس المال ولأخيهن السدس. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.